وتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه فيأمره بالسرقة والزنا وتخلى عنه ويدل عليه ويفضحه. خلي بالك أخي الكريم، قال تعالى يعني وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. طيب فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني كما وضحنا يعني هو طرأ للمشركين يوم بدر في صورة سراقة ابن مالك وقال لهم إيه؟ إني جار لكم من بني يعني كنانة، يعني أنهم إن بني كنانة من خلفكم من خلفكم، يعني هو كان يعني مصدر كان سيد يعني لن يقصدوا إهلاك أهلكم وزريركم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله يعني فر عنه وأسلمه، يعني كما قال حسان يعني دلهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرا. ثم انتقلنا من كيد عدو الله جل وعلا أخي الكريم أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، واضح؟ فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن يخوف، مش يخوف بس، ده خوف وطمع، العصا والجزرة. خلي بالك بس، هو يعني هو جيب لك الخوف، ما انت هتخاف ليه؟ انت خايف ليه؟ ما انت هتخاف منه ليه؟ ضعف ايمان، طمع فيما في ايديهم، طمع في منصب، طمع في شهرة، طمع في مكانة، طمع في مال. خلي بالك اخي الكريم، ومن كيد عدو الله انه يخوف المؤمنين من جنده واوليائه. وكل نتيجة فلا يجاهدونهم. تعمل بقى معاهدات سلمية وعلاقات اقتصادية وتطبيع وهكذا، والدين الإبراهيمي، وتفتح سفارات وتعمل تجارات وتعمل سياحات وهكذا. خلي بالك ها، يعني وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، قلنا نخشى أن تصيبنا دائرة. خلي بالك من الأمر ده، ده نتيجة، يبتدي بفكرة، يبتدي بتصور، ويبقى فكرة، ويبقى عزم، ويبقى عمل، ويبقى منهج، وينزل في الدستور، وبعدين ينزل يبقى قانون يطبق على الجهة التنفيذية، تنفيذ القانون كذا كذا كذا، بعدين يخرج في الجريدة الرسمية. خلي بالك، ما هو كده، ما هم الجماعة اللي بيحاربوا الأمة وعايزين يفرغوا القرآن من مضمونه ومحتواه والشريعة والمجتمعات الإسلامية من أي أثر للقانون للشريعة الإسلامية، بيعمل إيه؟ يبتدي منين؟ من التغيير المجتمعي، وبعدين التغيير بمراحله في المجتمع. خلي بالك، مجتمع فكرة يمشي في المجتمع يبقى مقبول بين فئات يعني مختلفة، ولك الاختلاف ده ديمقراطية، وبعدين يبقى سياسي، وبعدين يبقى تشريعي، يروح مجلس الشعب. خلي بالك من النقطة دي، ليه؟ وإيه؟ وكل الأساليب التانية، التخويف من خلال التدرج في الإغواء. خلي بالك بقى، ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأولياء فلا يجاهدونهم. طبعا يعني ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر بأي حجة بقى، يعني أي حجة، واحد يقول لك بس لا مش من الأخلاق، مش من الأدب، بالراحة يعني واضح؟ يبتدي يجيب لك ايات وادله بقى، ما هيقول لك كده هو الشيطان هيسيبك كده، ده قاسم هما ان لكم لمن النصحين، خلي بالك من النقطه دي. لا هو لازم يجيب ادله. قال لي امال ايه؟ وجادلهم بالتي هي احسن. ايه التي هي احسن؟ انك انت تبقى في مودعه وتكون انت ايه؟ ما فيش حاجه اسمها ولاء ولا براء ولا حب ولا كره، اخوك في الانسانيه. فيعني ولا إنه هو منكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا، فقال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني فالمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه، قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه الخوف. أخي الكريم، زال من قلبه الخوف، يعني من قلبه خوف أولياء الشيطان. وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. ومن مكائده أيضا اليوم أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء إليه، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء إليه حتى يخيل له أنه إيه؟ يضره. وأنا أقول لك إيه؟ أنا مش مستريح، نفسيتي مش مستريح، قلبي مقبوض. يقول له ده شارع، ده امر، ده يقول له بس سيبني دلوقتي، بس ايه على ما استريح، سيبني اقعد مع نفسي شويه. يقعد مع نفسه قد ايه؟ سنتين. كل ما تقابله يقول بس لسه شويه، انا اما بدخل انا مش مستريح. فلا اله الا الله، كم فتن بهذا السحر من انسان، وكم حال بين القلب وبين الاسلام والايمان، يعني واضح، والاحسان، وكم جمل الباطل وأبرزه، واضح، وكم جمل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين. ورحت عامل بقى هيئة الترفيه مثلا، يعني أو مثلا وزارة المحبة ولا التآلف ولا الإنسانية ولا، انت معايا في النقطه ديت، وتبتدي بقى ايه؟ عمال ما تسموها هيئه التجريف، تجريف القلوب وتجريف واقع الامه، هيئه التجريف، واضح. والتاني يقول لك هيئه المحبه، ليه لما تسميها هيئه ايه؟ بلاش بقى البراء، يعني هيئه الاخوه الانسانيه، ها، التي لا تعرف، التي لا تعرف ولاء ولا تعرف براء. قال له: طب ما هو انت كده اهو. قال له: يعني هنا انه بيعمل ايه؟ بيخوفك من الحق ويزين لك الباطل باي طريقه، يعني واضح، يعني واضح، يعني ويبرزه، بل يبرزه في صوره مستحسنه، يعني واضح، ويبشع الحق ويبرزه في صوره مستهجنه. وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج الزغل على العارفين، فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلف، أرباب والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك. ويعمل جوائز ويعمل كسات، يعني والنخلة الذهبية والشجرة الملوية وهكذا إخوان الكرام، والسجادة الحمراء والسجادة الخضراء وكده، وامل بقى، ومؤتمر كان ولا مش عارف ايه، ونوبل وهبل وكل اللي انت عايزه. خلي بالك، هو عايز يعمل ايه؟ يعني هنقول بقى هو عاملها عشان الاسلام بس؟ والله الاسلام جه في السك، اذا كان بالقصد او بالايه او بالمقتضى ما فيش مشكله، المهم النتيجه بالنسبه لنا ان هي حرب قائمه وصراع، صراع جامد جدا يا اخواني الكرام. يعني فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلف، والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم في المهالك من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم من عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، وعدهم يعني الفوز بالجنان. ايه يقول لك المنظمات النسوية وعايز يحرم كذا وعايز يبيح كذا، يعني انتم ما وراكوش غير الاسلام. الاسلام اللي هو حريقكم قوي وتعبكم نفسيا، ما فيش غير الاسلام. قال ما تروحوا تشوفوا اي، شوفوا اي بلد تانية ولا دين تاني، ولا روحوا للشيخ ولا روحوا للميخ ولا روحوا لاي حد. انتوا الاسلام عامل لكم قرله مضايقكم قوي، تعبكم نفسيا. انتوا عايزين تفرضوا رؤيتكم العفنه على ابناء الامه. يا اخي مش انتوا بتستقوا بالناس؟ ألا تخوفوا الحكومات من بالاستقواء بالخارج يعني، وتخوف الشعوب باتهامها انها متخلفه متحجره متجمده. الفص ثابته يا اخواني، ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. خلي بالك اخي الكريم، يعني انه يسحر العقول واموال وجوايز بقى وكلام من اللي انت عارف، ويشتري الناس. ده بياخد على حلقه 100,000 وده 50,000، وده ياخد شيكات وده ياخد معونات من الخارج رسميه، وسميه زي ما تسميه بقى، عيسى على اسلام على مش عارف هلالي على اسماء، كل يوم يخترعوا لك ناس. خلي بالك يا اخي الكريم، يعني وعدهم ومع ذلك وعدهم بالفوز بالجنان مع الكفر والفسوق والعصيان، وابرز لهم الشرك في صوره التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد الى الناس. يعني يقول لك انت قاسي، انت جامد، وانت عايزين تعمل له ايه؟ سيب الحبل على الغالب، انت كويس، مفيش امر مفيش نهي يبقى مفيش مشكله. هي دي القضيه، تعمل زي ما تعمل. الاختلاط بين الرجال والنساء، وكل يوم واحد يقتل واحده، ده قتل دي وده قتل دي وده شغلانه جامده جدا. انتوا عايزين ايه؟ فهو هنا يسحر العقول، يبرز لهم الشرك في صوره التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرش وتكلمه بكتب، وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد الى الناس، وحسن الخلق معهم، وحسن الخلق معهم بقول عليكم انفسكم، والاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد، والاكتفاء بقول من هو اعلم منهم، والنفاق والادهام في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد، يعني يندرج به العبد بين الناس. هيسميه سياسه بقى، يعني السياسه ما تقولش كده، السياسه ما تقولش كده، السياسه ما تقولش كده. قال وبعدين فهو صاحب الابوين حين اخرجهما من الجنه، فهو يعني صاحب الابوين حين اخرجهما منين يا اخواني؟ من الجنه. فهو يعني صاحب الابوين حين اخرجهما من الجنه، وصاحب قابيل حين قتل اخاه، وصاحب قوم نوح حين اغرقوا، وقوم عاد حين اهلكوا بالريح العقيم، وصاحب قوم حين اهلكهم يعني بالصيحة، وصاحب الأمة اللوطية يعني حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية، وصاحب يعني كل هالك ومفتون، يعني وأول كيده يا إخواني ومكره أنه كاد الأبوين يعني بالأيمان الكاذبة، يعني أنه ناصح لهما، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة كما قال ربنا جل وعلا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فالوسوسة أخي الكريم حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا، يعني ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن، وإنما قيل له موسوس يعني لأن نفسه توسوس إليه. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني وعلم عدو الله إخواني الكرام أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما يعني سوآتهما، فإنها معصية، والمعصية يا إخواني الكرام تهتك ستر ما بين العبد يعني وبين ما بين الله وبين العبد. فلما عصيا انهتك ذلك الستر الذي بينهما وبين الله يعني جل وعلا. فلما عصيا ذلك عصيا انتهك ذلك الستر، انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوءاتهما. فالمعصية أخي الكريم تبدل السوءة الباطنة والظاهرة، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوءاتهم. وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة مكشوف السوءة أي في المنام فإنه يدل على فساد دينه. قال الشاعر يعني: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا. فإن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل لباسين أخي الكريم، لباسا ظاهرا يواري العورة أي الظاهرة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يعني يجمل العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.